فقد انتهينا الى تفسير الربع الاخير من هذا الحزب والذي يبدا بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم يعني من المال ان لم يكن لهن ولد. ان لم يكن لهن ولد يعني ذكر او انثى منكم او من غيركم. فكلمه ولد هنا تشمل ولد منكم ابناؤكم او من ازواج اخرى يعني اخرين غيركم سواء كان هؤلاء الاولاد ذكورا ام اناثا. فان كان لهن ولد يعني على هذا النحو الذي فصلناه فلكم الربع مما تركنا. فلكم الربع مما تركنا اي من المال والباقي لباقي الورثه من بعد وصيه يوصين بها او دين اي من بعد استخراج وصيه أو وصيتهن ومن بعد قضاء دينهن. ولهن الربع مما تركتم يعني من المال إن لم يكن لكم ولد ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد يعني على النحو الذي قتل ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم يعني هذا الحجب اي نوع من الحجب. في حجب اسقاط وحجب نقصان. فهنا حجب اسقاط يعني وجود الاولاد يحجب مقدار ما يستحقه الرجل او المراه على النحو الذي فصل في هذه الايه. هذا حجب نقصان ينقص ال نعم. ولهن الربع مما تركتم من المال ان لم يكن لكم ولد اي ذكر او انثى منهن او من غيرهن. فان كان لكم ولد على النحو الذي فصل فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصيه توصون بها او دين. يعني وفي هذه الايه او في تكرير ذكر الوصيه والدين من الاعتناء بشانهما ما لا يخفى. هناك تعظيم لشان الوصيه والدين. فقد ذكرنا من قبل ايهما او ايهما يكون يعني مقدما على الاخر. الدين اولا ام الوصيه؟ يقدم الدين. لكن الله سبحانه وتعالى هنا قدم ذكر الوصيه على الدين للتنبيه الى عظم شانها والاهتمام بها. وفي الايات ما يدل على فضل الرجال على النساء. إذا تأملتم الآية تجدون أن الله سبحانه وتعالى حيث ذكر الرجال فالرجال يعني ذكرهم على سبيل المخاطبة وذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة. انظر إلى الآية ولكم الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. النساء بضمير الإلغاء أما الرجال فبضمير المخاطبة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم في شأن النساء قال ولهن الربع. ولهن أيضا في تذكير في أسلوب الغيبة يعني. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخر الآية من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول القاسمي في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة. وأيضا خاطب الله الرجال في هذه الآية 7 مرات. خاطب الرجال في الآية 7 مرات وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك. وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب. كذا يستفاد من الراضي أو الراضي. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. يعني إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة كذلك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أي هؤلاء الإخوة والأخوات من أم أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. قلنا ان هذه الحاله حاله من الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الانثى.

تفضل. احسن عندك حاجه ثانيه؟ والحديث انت حذر جدا. انا كنت بحسب حد هيقول الحديث. الحديث طبعا دليل واضح في المساله، لكن قبل الحديث هذه الايه التي تلي تلك مباشره الايه التاليه تبين هذا المعنى. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار. فان قيل من اين يستفاد قبول التوبه قبل حضور الموت، قلنا يستفاد من الايه التي بعدها ومن الاحاديث الوافره في ذلك، لا من قوله تعالى من قريب بما اولوه. وذلك لان الايه الثانيه وهي قوله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، صريحه في ان وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبه، فبقي ما وراءه في حيز القبول. كل ما قبل حضور الموت داخل في حيز القبول التوبه، اما اذا حضر الموت فليست هناك توبه، تقبل توبه العبد ما لم يغرغر. وقد روى الامام احمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. وروى ابو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعه تيب عليه. قال ايوب فقلت له انما قال الله عز وجل انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب، فقال انما احدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. طبعا هذه التوبه اجل التوبه في حق الدنيا كلها، يعني التوبه في حق عمر الدنيا كلها تنتهي لماذا؟ حين بطلوع الشمس من مغربها. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يوم الاصحاب التوبه اذا طلعت الشمس من مغربها، هذا في حق عمر الدنيا كلها، اما في حق عمر كل الانسان فالتوبه تقبل ما لم يغرغر، وهي واجبه عليه بمجرد الوقوع في المعصيه لا يجوز له تاخيرها وتكليفها، لان تكليفها ذنب جديد، بل يجب المبادره الى التوبة. وروى الحاكم مرفوعا من تاب إلى الله قبل أن يغرر قبل الله منه. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود بإسناد الحسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فأولئك يتوب الله عليهم أن يقبل توبتهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني عند النزع، قال إني تبت الآن، قال عند مشاهدة ما هو فيه، حينما تنكشف الحجر ويرى الملائكة وتحضره الغرغرة، ففي هذه الحالة قال إني تبت الآن، لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. أيضا لا تقبل توبة الذين يموتون وهم كفار، فلا ينفعهم ندمهم ولا توبتهم لأنهم بمجرد الموت يعاينون العذاب. ولهذا قال تبارك وتعالى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعتدنا لهم عذابا أليما. طيب هذه الآية أيضا دليل على أن الذي يموت على الكبائر وهو مصر عليها لم يتب انه غير كافر، وان هذا حلو انه يكون في المشيئة، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. ما الدليل على ذلك؟ هؤلاء هم كفار، فدل على انهم ليسوا بكفار خلافا ليه الخوارج ومن قال بقوله من الخوارج الجبن الذين يقولون ان الانسان اذا مات على كبيره ولم يتب منها فهو كافر مخلص في جهنم. اما هذه الايه

فبدل أن يطلقها بالحسنى وبالمعروف لكن يلجأ إلى هذه الحيلة اللئيمة بأن يضيق عليها ويؤذيها حتى تطلب هي الطلاق. فانظر كيف يقول الله تعالى هنا يصدر الآية بقوله لا يحل لكم، لا يحل لكم، ثم عطف على ذلك قوله ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وللأسف الشديد نرى الآن كثيرا من الناس يتفننون في أذية المرأة في مثل هذه الحال، هو يكرهها ولا يريد صحبتها وفي نفس الوقت يريد ألا يعني يعطيها حقها من الطلاق أو مؤخر الطلاق، فيعني يستفزها ويضيق عليها من أجل أن تكتدي نفسها وتطلب هي الطلاق ومقابل التنازل عن المهر. فهذا يعني يفعله من لا يتقون الله ومن لا يخافون خطاب الله ولا يرضون لله وقارا. فيعني يكون يصدر هذا من مسلم فهذه ليست اخلاق المسلمين، هذا العظم وهذه الاذيه مما انزل الله سبحانه وتعالى تحريمه صراحه في القران كما ترونه. اي نعم. يقول ابن عباس ان هذه الايه في الرجل تكون له المراه وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتبتدي به، والعطل الحبت والتضييق، يعني لا يحل لكم او ولا يحل لكم ولا تضرهن، يعني معناها ولا يحل لكم ان تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن، يعني من الطباق لأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني زنا كما قاله جماعة من الصحابة والتابعين. في هذه الحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق عليها كي تبتدي وتختلع، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخاجعها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال ابن عباس الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها. وقال ابن كثير وهذا جيد والله تعالى اعلم. ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. الحقيقه ان ايات سورة النساء يعني مثل هذه الاماكن الايه الواحده قد تستغرق حتى نحاول ان نوفيها بعضا من حقها شهورا كامله إذا أردنا أن نعطي، لكن طبعا التزامنا بالاختصاص حتى نقطع الورد المطلوب أسبوعيا هو الذي يجعلنا يعني نطيب أو يعني نضطر إلى الإجازة أحيانا. لكن في الحقيقة مثل هذه الآية مثلا وعاشرهن بالمعروف وغيرها من الآيات الأحكام التي فيها لا تكلف الفطر وتستغرق عمرا طويلا إذا أردنا أن نستوفي ما فيها من المعاني. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف صاحبوهن بالمعروف، يعني الانصاف في الفعل والاجمال في القول حتى لا تكونوا سبب الزنا لتركهن او سبب النشوز او سوء الخلق فلا يحل لكم حينئذ. يقول السيوطي في الايه وجوب المعروف من توقية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب، عاشرهن بالمعروف. فحقوق التي تجد طبقا لهذه الآية حقوق كثيرة جدا مادية وأدبية، استدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، إذا كانت ممن لا تخدم نفسها فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة تخدمها لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن يعني إن كرهتم الصحبة معهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى، وكما تعلمون عسى في القرآن واجبة، عسى في القرآن واجبة يعني وعد منجز من الله سبحانه وتعالى.

استدل بهذه الآية من منع الخلع مطلقا وأتيت من أخوانا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلى آخره. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فبعض العلماء استدل بها على منع الخلع مطلقا وقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية البقرة التي تبيح الاختلاع. وقال غيره بل إن هذه الآية منسوخة لآية البقرة. وقال آخرون لا ناسخ ولا منسوخ بل هي في الأخذ لغير طيب نفسها. واضح. وهذا القول كأنه متعين القول الثالث لا ناسخ ولا منسوخ بل إن هذه الآية يعني تحرم أخذ شيء من مال المرأة بدون طيب نفس منها. وآية البقرة تبيح أن تستجي أن يأخذ من مهر المرأة أو مؤخر الطلاق من طلاقها ما تطيب بها نفسها. واضح. فلا تعارض حتى يعني يدعى النفس لأن يعني الله تعالى قال في سورة البقرة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني هذا صريح بأن الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح لها أن تستدي منه وحل لها أخذ الفداء مما آتاه لقوله تعالى كما ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه واضحة أنه يجوز في هذه الحالة إيه؟ أن تستدي وتبرئه. ثم أي نعم يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان وقراءتان أي مكرهين على ذلك. كانوا في الجاهلية يرثون النساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجهن بلا طلاق أو زوجهن وأخذوا طلاقهن أو عضلوهن يعني منعهن من الزواج حتى يستدين بما ورثنه أو يموتن فيرثوهن فنهوا عن ذلك. ولا تعذرهن يعني ولا أن تعذرهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة وهي الزنا او النشوز فلكم في هذا الحال ان تضاروهن حتى يستدين منكم ويقتلعن. وعاشروهن بالمعروف اي بالاجمال في القول والنفقه والمبيت فان كرهتموهن فاصبروا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل فيهن ذلك بان يرزقكم منهن ولدا صالحا. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج اي اخذ بدلها بان طلقتموها وآتيتم إحداهن يعني وقد آتيتم إحداهن أي الزوجات قنطارا